بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو بكر ابن أبي شيبة العبسي من أقران الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني في السن والمولد والحفظ رحمهم الله جميعا. فقد ولد أبو بكر عبد الله بن محمد ابن القاضي ابن أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان الكوفي سنة 59 و100 هجرية، وتوفي سنة 35 و200 للهجرة. وأبو بكر ابن أبي شيبة وقف حياته للدفاع عن الدين ورد التهم والانحرافات والضلالات عنه، وقد فاز مرة بجائزة الخليفة المتوكل التي خصصها للمحدثين والفقهاء للرد على المعتزلة والجهمية. ولبيان الطريق السوي والمنهج القويم الذي وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه السلف الصالح. وقد كان أبو بكر ابن أبي شيبة قوي الحجة حاضر البديهة، فدعاه الخليفة المتوكل ودعا أخاه عثمان ابن أبي شيبة وجمهرة من الفقهاء والمحدثين للرد على المعتزلة والجهمية لضحض المبادئ التي يقوم أتباع هاتين الفرقتين ببثها والتي تخالف مبادئ أهل السنة والجماعة. وأمرهم المتوكل أن يحدثوا بالأحاديث النبوية التي فيها الرد الواضح على المعتزلة والجهمية. وهكذا جلس عثمان ابن أبي شيبة في مدينة المنصورة في العراق، واجتمع حوله قرابة 30,000، وجلس أبو بكر ابن أبي شيبة في مسجد الرصافة واجتمع عليه نحو من 30,000، وجلس بقية الفقهاء والمحدثين في أماكن ومساجد أخرى. ووجد المتوكل أن أبا بكر ابن أبي شيبة بحجته القوية وبمحفوظاته الكثيرة من الحديث النبوي كان أكثر تأثيرا وأشد تقدما من أخيه عثمان. ثم قسم الخليفة المتوكل الجائزة على هؤلاء المحدثين والفقهاء، وفاز أبو بكر ابن أبي شيبة بجائزة الخليفة المتوكل. هذه القصة ذكرها الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء للدلالة على حظ أبي بكر ابن أبي شيبة وقدرته الفائقة في الدفاع عن هذا الدين. ثم ذكر الذهبي ما يؤكد قدرة أبي بكر ابن أبي شيبة على سرد الأحاديث النبوية فقال: قال الإمام أبو عبيد: انتهى الحديث إلى 4، فأبو بكر ابن أبي شيبة أسردهم له، وأحمد ابن حنبل أفقههم فيه، ويحيى بن معين أجمعهم له، وعلي بن المديني أعلمهم به. ثم وصفه الذهبي فقال: أبو بكر ابن أبي شيبة الإمام العلم سيد الحفاظ وصاحب الكتب الكبار. سمع من طائفة من المحدثين منهم عبد الله ابن المبارك وسفيان ابن عيينة ووقيع ابن الجراح ويحيى ابن القطان وخلق كثير كان بحرا من بحور العلم يضرب به المثل في قوة الحفظ، وحدث عنه الشيخان وأبو داود وابن ماجه، وروى النسائي عن أصحابه، ولا شيء له في جامع أبي عيسى الترمذي. ووصف أبو بكر ابن أبي شيبة بالصدق والثقة والحفظ. قال أحمد بن حنبل: أبو بكر صدوق، وهو أحب إلي من أخيه عثمان. ومن آثار أبي بكر ابن أبي شيبة المكتوبة التي وصلت إلينا المصنف والمسند وكتاب الإيمان، لأن له كتبا أخرى كالتفسير والأحكام تذكر له. وقد وصف أبو بكر ابن أبي شيبة بقدرته الفائقة على تصنيف الكتب. من هذه الأحاديث النبوية التي نقلها أصحاب المدونات الكبرى في الحديث ما رواه أبو بكر ابن أبي شيبة بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا 30. أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك النسائي في سننه. ومن هذه الأحاديث أيضا ما رواه أبو بكر ابن أبي شيبة بسنده عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت على أمتي بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا الحديث إسناده صحيح، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. لهذا يعد أبو بكر ابن أبي شيبة من شيوخ الأئمة الكبار كالبخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه. ولذلك فإن العثور على مخطوطة لأبي بكر ابن أبي شيبة يعد من المكاسب في ميدان الحديث النبوي. من هذا كتابه الإيمان الذي قام الشيخ ناصر الدين الألباني معتمدا بتحقيقه على نسخة مخطوطة جيدة في المكتبة الظاهرية بدمشق التي تضم نفائس من كتب أهل الحديث. وقد كانت للمحقق عناية أخرى بتخريج الأحاديث الواردة في هذا الكتاب وبيان حالها، وكذلك بيان حال بعض الآثار الموقوفة، إضافة إلى شرح بعض المفردات الغامضة. وأول شيء يطالعه القارئ في هذا الكتاب هو في حقيقة الإيمان وأركان الإيمان، ومن هذه الأحاديث التي سردها أبو بكر ابن أبي شيبة ما رواه أنس رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أرسلك بهذا؟ قال: نعم. ثم سأله هذا الأعرابي عن صوم شهر رمضان في السنة وعن حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والرسول صلى الله عليه وسلم في كل ذلك يجيبه بقوله: نعم وصدق. قال أنس: ثم ولى وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. هذا الحديث رواه مسلم والبخاري، وكذلك أخرجه الترمذي والنسائي مثل رواية البخاري ومسلم. ثم سرد أبو بكر ابن أبي شيبة الأحاديث النبوية الأخرى التي تنطوي تحت شعبة الإيمان، والتي تبين حقيقته وأثره، وتبين أن الإيمان يزيد وينقص، فينقص بالمعاصي ويزيد بالأعمال الصالحة، وأن الإيمان قول وعمل، وأن من خصال الإيمان أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، وأن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن. وذكر أبو بكر ابن أبي شيبة بسنده أن رجلا قال لعائشة رضي الله عنها: ما الإيمان؟ فقالت: أفسر أو أجمل؟ قال: أجملي. فقالت: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وكان أبو الدرداء يقول: اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. سمع معاوية هذا فقال: فنرى أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم، ومن العلم علما لا ينفع. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ورحم الله أبا بكر ابن أبي شيبة الذي قاده حرصه على الإيمان أن يصنف كتابا كاملا عن الإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.